لفعل أمر مبني على فتح. نعم. هنا. افهمن. بس اضربن خله وراء. افهمن. بس نبي هذا منك. افهمن. اعرفه. افهمن فعل الأمر. لا ما تقول كلها افهمن. افهم. ها. اسم أمر. فعل أمر. ها. الأمر مبني على الفتح. علل. الاتصال من التوكيد. أحسنت. والنون. والنون للتوكيد. لا. ها. للتوكيد. افطلع. لا يغلبونك الجماعة. متأكد؟ صحيح. طيب. أنا طيب. يبنى على حذف النون إذا كان من أفعال الخمسة. يلا يا إمداد. يكتبها. طيب أعربها. اكتبها. إذن والألف فاعل. تمام صحيح. هاته مبنيا على حذف النون مع الواو. اضربوا. طيب اعربها. اضربوا على الامر مبني على حذف النون من اخره. فعل الامر مبني على حذف النون من اخره والواو. قولك على حذف النون من آخره خطأ. ها. تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ. من يعرف وجه الخطأ؟ لأن النون ما هي من الفعل. ما هي من الفعل. ما هي من الفعل. اسمك؟ علي. يلا يا علي. مبني على حذف النون. أيه. والواو. أحسنت. تمام. إيت به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبة. اضربي. اعربها. صيغة الأمر للواحدة المؤنثة والنون مبني على حذف النون وياء الفاعل. أحسنت. تمام. تمام. طيب هات فعل أمر معتلا بالياء. لا ها. اقضي. احسنت. اعربها. اقضي فعل امر مبني على فعل الامر مبني وعلامه بناء حذف حرف العله وهي الياء. احسنت. وفاعله. انا اعطيناكم القاعده سوا. مستتر. مستتر. اتابعني. فاعله مستتر. فاعله مستتر. وجوبا. تقديره. تقديره. ها. عاد عليك هذه. اقضي. انت. احسنت. طيب هاته معتلا بالواو. فعل امر معتلا بالواو. ادعو. أعربها. وهي والضمة قبلها دليل عليها. الضمة قبلها دليل عليها. طيب الفاعل. ها. الواو فيه من يعارض. سلامة. الفاعل مستتر وجوبا. ها. مستتر وجوبا تقديره أنت. أي صحيح. طيب أعطيناكم القاعدة جزاكم الله خير. كل فعل أمر ففاعله مستتر وجوبا إلا يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. حتى إذا قلت اضربن. اضربن إذا اتصل بين التوكيد

زيد ثقيلة أو شديدة كل واحد وهما مبني على الفتح. طيب إلا أن يعفونا إلا أن يعفونا ها أي نون نسوة نون نسوة ولهذا بني الفعل على السكون يعفونا والله أعلم. أعرب نعم أحسن أوله يا يقوم أعرب لتجرده نعم بالتاء تقوله تكتب تكتب أعرب تكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره لتجرده من دخول الناصب والجازم. أحسنت. طيب إذا بدأ بالهمزة الفعل المضارع فلمن يكون؟ أقوم للمخالف المتكلم المتكلم. طيب وأين فاعله؟ مستتر تقديره مستتر وجوبا تقديره أنا أقوم أنا. إذن إذا بدأ المضارع بالهمزة فهو للمتكلم وفاعله مستتر وجوبا تقديره إيش؟ أنا. طيب إذا بدأ بالياء أنت يكون فاعل مستتر فلمن يكون؟ يضرب نعم المخاطب. إذا بدأ بالياء لا يكون للغائب. إذا بدأ بالياء يضرب نعم إيه لمن؟ الغائب. يضرب الغائب متأكد؟ وفاعله مستتر إيش؟ هو جوازا تقديره هو. هذه بعد أيضا فائدة إذا كان مبدوعا بالياء فهو للغائب وفاعله مستتر وجوبا جوازا تقديره هو تقديره هو. طيب إذا بدأ بالتاء أي لمن يكون المخاطب وفاعله وجوبا ولا جوازا وجوبا تقديره أنت. إذن إذا بدأ بالتاء فهو للمخاطب وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا ما لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة فيكون ظاهرا. طيب إذا بدأ بالنون فلمن يكون مثاله نذهب للمتكلمين بس هو مفرد معرض النص إما للتعظيم أو للتعدد يعني إما للمتكلم المعظم نفسه وإما للمتكلمين. طيب وفاعله نعم تمام. إذن يا جماعة كل ما كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. طيب اعرب البخاري نركض وفاعله إيه لكن وش تقديره مستتر ولا ظاهر وجوبا ولا جوازا وجوبا تقديره نحن. طيب يا أحمد مضارع لا أخذ هل هي ماضي ولا مضارع ولا أمر أخذ مبدوءها بالهمزة أصلية من بينة الكلمة اعرب أخذ أخذ فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. لماذا قلت انه جوازا؟ لأنه